منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. في عهد الخلفاء الراشدين كانت مؤسسة الحكم تتسم بالبساطة، ولم تكن هناك أماكن خاصة أو مقرات لها، ربما باستثناء بيت المال أو الدواوين عندما تم استحداثها. لكن المؤسسات كانت موجودة بالمعنى العملي من خلال الناس الذين يؤدون وظائفها. أما الخليفة نفسه فكان يدير الحكم في غالب الأحوال من المسجد النبوي. في هذا المكان وفي المسجد النبوي الشريف كان مقر القيادة الراشدة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعد نهاية الدولة الإسلامية النبوية وبعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتقلت القيادة إلى أبي بكر الصديق، وعقدت ألوية لأبي بكر الصديق وبويا. وفي هذا المسجد وفي هذا المكان وعلى هذه الأرض المباركة كان يقود أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الدولة الإسلامية، ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم علي بن أبي طالب. وفي عهد علي انتقلت قيادة الدولة الإسلامية إلى العراق لظروف خاصة. حتى في العراق عندما انتقل إليها علي رضي الله عنه لم يتخذ مقرا لحكمه في دار الإمارة التي بنيت مع بناء الكوفة، بل سار على سنة من سبقوه في اعتماد المسجد مقرا للحكم. من أهم الخصائص التي كانت في فترة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن الخلافة نقلت من المدينة إلى الكوفة، وهذه خطوة كبيرة في التاريخ الإسلامي. رغم الزهد في هذه المرحلة في اتخاذ مقرات للحكم، إلا أن هناك مؤشرات تؤكد أن العمل المؤسسي كان قائما منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خلال توزيع المهام على الصحابة وتعيين القادة العسكريين والولاة في الأقاليم والجباة وغيرهم من المسؤولين. أراد الصديق أبو بكر رضي الله عنه أن ينفذ السياسة التي رسمها لدولته، واتخذ من الصحابة الكرام أعوانا يساعدونه على ذلك، فجعل مثلا أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، يعني وهو وزير المالية، فأسند إليه شؤون بيت المال. تولى عمر بن الخطاب في خلافة أبي بكر القضاء، وهو ما يماثل في حياتنا اليوم وزارة العدل. قصر الفترة التي أمضاها أبو بكر رضي الله عنه في الخلافة وهي عامان وبضعة أشهر، ربما حالت دون اتخاذه كثيرا من الإجراءات التنظيمية فضلا عن الميل إلى البساطة. الدولة في عهد أبي بكر، في عهد الرسول وفي عهد أبي بكر، الدولة بسيطة وكان مساحتها محدودة وكانت مواردها محدودة، وذلك لما كان تيجي غنائم أو تيجي ثمرات تتوزع بالتساوي، يعني هنا الحد الأدنى عشان الناس تأكل، يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم شغل بحروب الشام وحروب الردة، وهو لم يتولى إلا أقل من 3 سنوات، فكانت المدة سريعة جدا، لم تظهر فيها إمكان، لم يظهر فيها الإمكان للاستفادة من النظم المحيطة، وفي البلاد فتح المسلمون وجذب هذه النظم إلى الدولة الإسلامية الوليدة. لكن أبا بكر أصدر قرارات تنظيمية كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بجباية المال كالزكاة والخراج والفيء والجزية وغير ذلك من الجوانب المالية، وهو يعد المؤسسة الحقيقية لمفهوم بيت المال في الإسلام. الولاية على البلدان، فكان أبو بكر مثلا يستعمل الولاة في البلدان المختلفة ويعهد إليهم بالولاية العامة في الإدارة والحكم والإمامة وجباية الصدقات وسائر أنواع الولايات، وكان ينظر يعني حتى إلى حسن اختيار الرسول الأمراء والولاة على البلدان فيقتدي به في هذا العمل. مصادر الخزينة الزكاة والمصدر الرئيسي، في عندك الأراضي اللي فتحت عنوة، في عندك الأعشار العشر من أهل الجزية، وكذلك أيضا الجزية كمان يدفعونها أهل الجزية، ثم أرض الخراج اللي هي الأراضي المملوكة للدولة رقبة، ولكن جعلوها في أيدي أصحاب الأرض القديمين بعدما فتحت بلادهم، يعرثون ويزرعونها ويعطون بيت المال جزءا من منتوج هذه الأرض، فتنوعت هذه المصادر إضافة إلى الغنائم، والمغنائم كانت تجر أسلحة وثمن الأسلحة مستقبلا. من المعروف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جهد في أن يؤطر لدولة تتكامل فيها المواصفات اللازمة للدولة، فقام بتأسيس ما يسمى ببيت المال، وهي الخزانة العامة للدولة. واعتقد أن بيت المال هو أس أي دولة في العالم، لأن وزارة المالية اليوم التي حلت محل بيت المال هي الوزارة الأهم، لأنها هي التي تمد كل مؤسسات الدولة بالشريان الاقتصادي بشريان المال. الفتوحات التي بدأت في عهد أبي بكر واستمرت من بعده أدت أيضا إلى تحولات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفضلا عن بدء تراكم الأموال في بيت مال المسلمين وبدء التجنيد المنظم، أصبحت هناك حاجة لابتكار إجراءات تنظيمية لمختلف الشؤون الإدارية. في عهد عمر وصلت الفتوحات إلى فارس وفصلت إلى أفريقيا، وجاءت كنوز كسرى وكنوز قيصر، فتحت أودية الأنهار، نهر النيل، وادي نهر النيل، والبردة والعاص ودجلة والفرات وأرض فارس. إذن هنا انتقلت الدولة إلى طور جديد. فتح الله عز وجل على المسلمين فتحا عظيما جراء الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، حتى كثر الخير وعم المال، بدأت الفتوحات، لذلك نشأت مصادر جديدة مالية للصحابة الخلفاء الراشدين وهي الأرض المفتوحة والغنائم المكتسبة من قبل الروم والبيزنطيين. وهذه باعتقادي أدخلت إلى خزينة الدولة مبالغ طائلة. النقلة النوعية في الإجراءات التنظيمية في عهد الخلفاء الراشدين تمت في المرحلة العمرية التي تحققت فيها إنجازات إدارية ومالية كبرى لتنظيم إدارة الدولة ومواردها. عمر مثل طورا جديدا في تأسيس الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الإسلام دولة بسيطة في الجزيرة العربية ودولة بسيطة، لكن عمر دون الدواوين، أصبح هناك جيش نظامي يأخذ العطاء من الديوان، أصبح هناك ثغور. عمر هو أول من مصر الأمصار، يعني إقامة المدن في عهد الدولة الإسلامية، البصرة، الكوفة، الحصار في مصر. عمر بن الخطاب في عهده الحقيقة اتعامل الدولة الإسلامية بمعنى كلمة الدولة، من حيث الجيش، من حيث الإدارة، من حيث الديوان، من حيث نظام الحسبة. وكان أعظم ما عمل عمر بن الخطاب من وجهة نظر الشخصية استقلال الأمة المسلمة الصحية. لم تعد الأموال في مرحلة عمر قابلة للقسمة المتساوية بالطريقة التي كانت توزع بها في العهد النبوي ثم في خلافة أبي بكر، ولذلك طور عمر أسلوب العطاء الذي تقدمه الدولة للناس بما ينسجم مع المكانة أو مستوى الأداء أو طبيعة الوظيفة، وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين، وصار أكثر انسجاما مع تطور الظروف الاقتصادية وموارد الدولة وأقرب إلى مفهوم الرواتب. أصبح الجيش مش الناس تطلع تحارب وبعدين ترجع في جيشها، لا، ده عندك جيش نظامي، عندك ثغور وعندك أعداء، فلابد يبقى في جيش نظامي مرابط، يعني يبقى فيه عطاء، يبقى فيه مرتبات لهذا الجيش. من هنا انتقل النظام المالي إلى طور جديد، بعد ما كان تسوية في العطاء لأن الموارد محدودة، بقى فيه تمييز في العطاء. اللي سبقوا للإسلام ياخدوا أكثر، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ياخدوا أكثر، إذن بقى فيه تمييز في العطاء. اهتم عمر كذلك في السياسة المالية بالزكاة وحرص عليها، لأنها حق فرضه الله تعالى للفقراء والمساكين ولا يجوز التهاون فيه. اهتم مثلا بتوزيعها على مستحقيها، فأمر ولاته بالبحث عنهم وإعطائهم حقهم. كذلك الجزية، وهي يعني الضريبة المأخوذة من غير المسلم لإقامته لدار الإسلام، وقد قام عمر باتباع السنة في إيراد الجزية، فأسقطها عمن أسلم وأسقطها عن الكبير المسن والعاجز والهرم. وقرر أيضا مبدأ الخراج، والخراج هو ما تأخذه الدولة من ضرائب على الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض التي صالح أهلها عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا هو الذي أسقط الجزية عن الشيوخ والأرامل من أهل الذمة وعن الصغار أيضا، لأنه رضي الله عنه فيما يخص السياسة المالية وجد أن تحميل الشيوخ من أهل الذمة والصغار والأرامل وجد أن تحميلهم هذا الأمر فيه شيء من القسوة، لذلك أسقط عنهم الجزية. لم يكن هناك ديوان جامع للجند في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصديق رضي الله عنه، فأوجد هذا الديوان عمر رضي الله تعالى عنه، نظام الخراج، نظام يعني ما يشبه الضرائب الحديثة. لتنظيم عمل هذه المؤسسات الإدارية الجديدة والتي عرفت بالدواوين، استفاد عمر في المرحلة الأولى من تجارب الأمم السابقة. عمر عمل نظام جديد بتدوين الدواوين بهذه السياسة المالية، وأيضا أخذ الدواوين عن الروم، أخذ النظام الإداري والنظام المساحة ونظام الضرائب عن النظام الفارسي. إذا تطورت الدولة إلى وضع جديد، ومن هنا تطورت السياسة المالية لعمر بن الخطاب. لعمر رضي الله عليه سابقة نبوية، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من الصحابة من ذهبوا إلى اليمن ليتتلمذوا في صناعة السيوف اليمنية، وهذه رسالة الإسلام لإعلانك على فقط من المسلمين. ولذلك سيدنا عمر وسع بالدواوين وجاب الكتاب وسع في كل هذه الجهات. فاروق عمر رضي الله تعالى عنه حكم مدة طويلة قرابة 10 سنوات، واستطاع في الحقيقة ذلك العبقري الملهم وذلك الفاروق العادل استطاع أن يستفيد من الأنظمة الموجودة في بلاد فارس والشام، لأنهما كانتا ذات حضارة قبل الإسلام ولا شك ولا ريب في ذلك، ونحن مأمورون بأن نستفيد. حكمة ضالة المؤمن أين موجودة فهو أحق بها. استطاع الفاروق أن يستفيد من نظام الدواوين في فارس ونظام الحكم في فارس والشام، واستطاع أن يمزج بينه وبين تلك النظم الوليدة في تلك الدولة الوليدة الإسلامية على وجه جديد وعظيم. كانت هذه النظم الإدارية تقتضي استخدام توقيت زمني، لذلك استحدث عمر لأول مرة التاريخ الهجري. ليس كل شيء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كان مستفادا من الخارج. التاريخ عندنا التاريخ الهجري في زمن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وضع أصوله باتفاق مع الصحابة واتفقوا على ذلك، وتاريخ الهجري وعز الأمة. اليوم يكاد ينسى التاريخ الهجري في أكثر الدول العربية الإسلامية للأسف الشديد. عهد عمر رضي الله عنه كان عهد الانسجام التنظيمي مع القواعد الأساسية للإسلام، وذلك أنه أول من كتب التاريخ، كتبه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يمسك التاريخ الهجري ده دون من أي موقف حصل في حياة النبي، عشان يقول للناس لابد أن يكون هناك استقلالية لهذه الأمة، وشخصية نبع من ذاتها تكون شخصية تبعية شيء. تزامن هذا التطوير في النظم المالية والإدارية مع تنظيم جديد للقضاء في عهد عمر، نتيجة حدوث أنواع جديدة من القضايا واتساع الدولة وتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ورافق ذلك نظام صارم في محاسبة الولاة والموظفين العموميين. منع الولاة والأمراء من الاشتغال بالتجارة حتى لا يكون يعني في دخولهم السوق إفساد للمنافسة الشريفة بين التجار أو تأثير على الأسعار لصالحهم، وهذه كلها يعني محاولات من عمر بالبعد بالأسواق عن أي مؤثرات غير طبيعية تؤثر في تلقائية تحديد السعر ومنع الاحتكار. لعل ما امتاز به سيدنا عمر في قضيته لما كان أميرا للمؤمنين فيما يتعلق بالسياسة المالية أنه وضع نظام المحاسبة. أبو بكر الصديق وضع النظام المالي، أو وضع بيت المال، أو وضع الوزارة وزارة المال، لكن عمر بن الخطاب وضع ما يسمى اليوم بنظام المحاسبة، بمؤسسة الرقابة المالية، وضعها على ما يسمى بوزارة المال، على بيت المال. عمر رضي الله عنه استطاع أن يكون مديرا ناجحا في اختيار عماله، استطاع أن يكون مديرا ناجحا في طبيعة التعامل مع هذا العامل، استطاع أن يكون مديرا ناجحا في وضع الأسس والمعايير في اختيار العمال، استطاع أن يكون مديرا ناجحا في البحث في ميزانية هذه الدولة والمحافظة على مدخراتها. على صعيد قواعد إدارة الحكم كان هناك التزام شامل من الخلفاء الراشدين كلهم بمبدأ الشورى، وقد اتخذ عمر على وجه الخصوص كثيرا من المستشارين في مختلف الشؤون. كان يتعامل في حكمه على أساس الشورى، فكان يعني لا يقطع أمرا ذا بال حتى يستشير أصحابه، وكان له أهل شورى من خاصته يدخلون عليه ولا يدخل غيرهم فيتناقشون في الأمور المهمة، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم الحر بن قيس، وغيرهم من أهل الشورى. كان مثال عادي غير مسبوق. يمكن الناس تفكر أنه استطلاع الرأي في الدولة الأمريكية بحاجة يعني جميلة عندهم، لا، عمر بن الخطاب عمل استطلاع رأي في المجتمع المسلم أيامه، كان بيخرج إلى الناس ويسأل كل الناس: أناشدكم الله، أتراني لم أخن الله ورسوله فيكم؟ أتحسبون أن الله راض عن عمر؟ ده استطلاع رأي، كان بيشوف رد الناس، رد فعل الناس معه إيه. قواعد الحكم الإسلامي المحكمة هي قواعد عامة، يعني أن يكون هذا الحكم عادلا، أن يكون هذا الحكم منصفا، أن يكون هذا الحكم قائما على الصورة، أن يكون هذا الحكم ليس فيه ظلم، وكل هذه الأمور القواعد العامة الأخلاقية الحاكمة لدولة إسلامية أو لدولة تنشد أن تكون إسلامية، حرص عمر بن الخطاب على أن يكون على أن تكون تلك هذه القواعد موجودة من خلال المؤسسات أوجدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد واصل تطوير مؤسسات الدولة استكمالا للجهود التي بدأت في عهد عمر، واهتم بشكل خاص بمؤسسة القضاء. أول من اتخذ دارا للقضاء في تاريخ الإسلام، وبالتالي كان أصبح القضاء مؤسسة. أول من اتخذ الشرطة، أصبحت الشرطة مؤسسة من مؤسسات الدولة الإسلامية. مع اتساع أوقات الفتوحات طور عثمان النظم العسكرية في عهده، وبدأ مرحلة جديدة منها، وهي إنشاء أسطول بحري لمواجهة أساطيل الروم في البحر المتوسط. أول أسطول بحري عمل عثمان جمع القرآن على مصحف واحد رضي الله عنه وأرضاه، غزوة ذات الصواريخ. يعني الحقيقة إمكانات عثمان الدينية والإجتهادية والسياسية لم يسبق لها مثيل في حياته، وكفاية أن احنا نشوف أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. كان من أبرز إنجازات عثمان نسخ 70 نسخ من القرآن الكريم وتوزيعها على الأمصار، اعتمادا على النسخة الأم التي جمعت في عهد أبي بكر. كانت الخاتمة البديعة لهذه الخطوة الرائدة حينما نسخ سيدنا عثمان رضي الله عنه عددا من النسخ، مثلت المصحف الجامع الذي وزع على كبريات الأمصار الإسلامية آنئذ ليكون الكتاب المرجع الوحيد الذي يمكن أن ينسخ منه كتاب الله سبحانه وتعالى، ما حفظه دائما أبدا على الدوام إلى يومنا هذا. في عهد علي رضي الله عنه، وبسبب ما طرأ على الحياة الاجتماعية من تطورات، تضاعف الاهتمام بنظم الأمن الداخلي وجهاز الشرطة. انشغل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتثبيت وتوطيد دعائم الأمن في دولته، ولم يتفرغ للقتال والجهاد خارج دولته، حدود دولته. لكن هذا لم يمنع أن لم تكن له إنجازات داخل دولته، فهو الذي أسس الشرطة في دولته، وهو الذي اهتم بمدارس الفقه والنحو، وهو أول من أمر بتشكيل القرآن الكريم وكلف بذلك أبا الأسود الدؤلي، وهو أول من فك الدرهم الإسلامي. المعلوم أن علي رضي الله عنه انتقل من المدينة إلى الكوفة في أول عهد في انتقال الخلافة خارج الجزيرة العربية، فصارت الكوفة هي عاصمة دولة المسلمين في زمن علي رضي الله عنه. حرص علي رضي الله عنه إبان توليه الكوفة وخلافة المسلمين على إرساء قيام الدول من الكوفة التي أصبحت عاصمة جديدة الآن، ومن بعض المناطق المجاورة. كما اتسمت فترة خلافة علي بكثير من المنجزات المدنية والحضارية، منها إنشاء مراكز متخصصة لخدمة الناس كدار المظالم التي اعتبرت نموذجا لحرصه على رد المظالم إلى أصحابها. لا شك أن خلافته كانت زاهرة عامرة بكل صنوف العدل، شأنه شأن الخلفاء الراشدين الذين سبقوه. كان يمشي في الأسواق ويتفقد أحوال الرعية، يتفقد أحوال التجار. كانت لعلي كرم الله وجهه في مسجد مدينة الكوفة دكة للقضاء، كان يجلس عليها للفصل في الخصومات، وهذا الأمر يؤكد أن عهد الخلفاء الراشدين كان مزيجا من البساطة في الحكم المقترنة بمراعاة المستجدات والاستجابة لتطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.